لم يوردها المصنف رحمة الله عليه، منها: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ومنها بعض الأحاديث في سندها بعض الاختلاف: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فدلت عدة أحاديث على النهي عن الصلاة إلى القبور وعلى النهي عن بناء المساجد فوق القبور، إلا أنه ينبغي في هذا المقام أن يوجه قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فهل الذين غلبوا على أمرهم كانوا مسلمين أم كانوا كفارا؟ تنازع السلف في تعيين الذين غلبوا على أمرهم، أو عفوا في توصيفهم، هل كانوا كفارا أو كانوا من أهل الإسلام. وذكر عن السلف قولان قويان في هذا الباب، أظهرهما وأقواهما والله أعلم. قول من قال إن الذين غلبوا على أمرهم كانوا كفارا، ذلك لأن النبي قال: أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا له تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فلا يكون وقد وسموا بأنهم شرار الخلق لا يكونوا مسلمين. وهل النهي عن بناء المساجد على القبور مقصود لذاته، أم أنه لسد الذريعة الموصلة إلى الشرك؟ على أي حال كان الأمر، سواء قلنا مقصودا لذاته أو لسد الذرائع الموصلة إلى الشرك، فالنهي حاصل على أي حال. فاتخاذ القبور على المساجد يفضي إلى الشرك، ونحن نرى في بلادنا وبلاد حولنا أن الذين أقاموا المساجد على القبور تنادوا في ذلك، فصنعوا للمقبورين فيها موالد، يستمر المولد أسبوعا أو أكثر في السنة، ولم يقف الأمر عند إنشاء الموالد بل له توابع. فهؤلاء، أعني الذين بنوا على القبور مساجد، بدأوا في استقبال النذور ونسج الأساطير حول هؤلاء الأموات، فينسجون قصصا حول هؤلاء الأموات مفادها أنهم يكشفون الضر أو يجيبون المضطر، ومفادها أن الذي ينذر لهم سيكرم، وأن الذي يحيي ليلة مولدهم سيكرم، ويضربون أمثلة لذلك، أمثلة باطلة لذلك والعياذ بالله. فأفضى بهم بناء المسجد على القبر إلى دعاء غير الله. فنرى الناس الآن في الموالد: مدد يا فلان، مدد يا فلان، مدد يا حسن، مدد يا حسين، مدد يا بدوي، مدد يا دسوقي، مدد يا جيلاني، مدد يا أباطير في اليمن. كل بلدة أصبح بها وثن يدعى ويعبد من دون الله، فتراهم يقولون هذا وجهارا نهارا لا يستحيون. ومن آخر من وقفت عليه من أمثال هؤلاء من تسمى في زقازيق الشرقية بالخليل، من تسمى بالخليل ينشئ له مولدا ويحضره كبار الشخصيات تدعيما لهذه الضلالات والعياذ بالله، ويقف كأنه يكشف الضر ويجيب المضطر ويحث الناس على التقرب إليه بأفعاله الباطلة والعياذ بالله. وثم كذابون في كل مكان من هذه الأماكن ينسجون القصص. إذا رأيت شخصا مشلولا يقول هذا مشلول، لأنه سب الشيخ الفلاني فقيده الشيخ وربطوا هذا الرباط، فلا يستطيع أن ينفك من الكسح أبدا، لا بد أن يجلس كم سنة يدعو الشيخ حتى يفكه، هو الذي ربطه لأنه اعتدى عليه. ويستخفون بعقول العباد، فبنوء القبر على المسجد يفضي إلى دعاء هذا المقبور في المسجد، وأطلقوا عليهم أولياء الله الصالحين. وأولياء الله الصالحين وصفهم ربنا بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي. إذا كان ثم شخص فلاح يعمل ويكد في الأرض ويأكل من الحلال ويقيم أمر الله في نفسه وفي أولاده قدر استطاعته، وينتهي عما نهاه الله عليه عنه، ويشهد الجنائز ويفعل المأمور به والمستحب، فهذا داخل في أولياء الله. إذ الله قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذان القيدان: مؤمن تقي، كل مؤمن تقي هو لله ولي. وثم شخص في بلدة مجاورة عسكري كان في حياته يبول في المسجد ويصلي إلى